أسلم للبحر أمري وأمنح للريح أيام عمري. لماذا أسلم للبحر أمري وأمنح للريح أيام عمري؟ وهل في البحار سوى العاصفات تروح بلؤم وتغدو بغدر؟ وكيف أصادق في الصبح مدا وفي الليل أمنح ودي بجزري؟ تعبت تعبت تعبت من البحر لكن قلبي يصر على البعد عن مكسبا. لماذا تعال حبيبي فما فات مات وما هو آت جميل كصبري؟ أمد إليك يدي باشتياقي ودمع حنيني من العين يجري. تعال حبيبي فما فات مات وما هو آت جميل كصبري؟ أمد إليك يدي باشتياقي ودمع حنيني من العين يجري. تعبت تعبت تعبت من البحر لكن قلبي يصر على البعد عن مكسبا. لماذا أسلم للبحر أمري وأمنح للريح أيام عمري؟ تناديك روحي ونسف جروحي وقرع فؤادي على باب صدري. فلا تتجاهل ندائي حبيبي فأنك تعلم ما بي وتدري. تناهيك روحي ونسف جروحي وقرع فؤادي على باب صدري. فلا تتجاهل ندائي حبيبي فإنك تعلم ما بي وتدري. تعبت تعبت من البحر لكن قلبي يصر على البعد عن مكسبا. لماذا